دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وصدد الله خطى الجميع. الشيخ صالح، عرفنا أن هناك أمور بارزة تناقض كلمة التوحيد، وعرفنا الأول منها الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم وهو الشرك. نود أن نعرف إذا كان هناك أمور أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هناك أمور كثيرة تناقض التوحيد وتوقع من خالف التوحيد في المهالك، وقد أوصلها بعض العلماء إلى 300 نوع، وقد تزيد حينما يدقق الإنسان. وذكروا هذا باب حكم المرتد، ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد الكتب المختصرة والكتب المطولة. نعم، ولكن نتناول ما تيسر بعض الأمور التي ترجع لها هذه الأمور التي بيّنها الفقهاء في باب حكم المرتد بأنه إذا فعل شيئا من هذا ارتد. فمنهم من ذكرها بجزئيات، ومنهم من ذكر لها رؤوس تدخل تحتها الجزئيات عند إمعان النظر. من ما ينافي التوحيد أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وسائط يتوسط بهم إلى الله ويستشفع بهم ويرجوهم أن ينفعوه عند ربه، ويخافهم أن يضروه بأن يضروه عند ربه أو عند الله. فهم يجعلون الوسائط لعدة أسباب، من أوضحها أو من أظهرها الجهل بالشريعة، ومنها تمكن الشيطان وأعوانه من هذا الشخص الجاهل بأن يحقر أعماله وعلمه بأنه قاصر وعاجز عن الأعمال التي توصله إلى رضاء ربه، ويعظم عنده المخلوق الذي توجه إليه وجعله واسطة وجعله شافعا. ثم هذا التفكير الذي قذف به الشيطان في قلب هذا الإنسان، هذا الإنسان حمله على حسن الظن بمن تعلق به وقال إن هذا ولي أو نبي أو ملك أو رجل صالح، وأنا ما أستطيع أن أعمل ولا أفعل، فأريد أن أجعل هذا الشخص واسطة بيني وبين الله فأطلب منه الشفاعة. هذا مدخل شيطاني. نعم، أن اتق الله جاء التحذير منه في القرآن، وجاء تكذيب هذه الوسوسة، تكذيب هذه الوسوسة، وجاء إبطالها، وقد حصلت على قوم أول رسول وهو نوح عليه وعلى سائر الأنبياء صلاة والتسليم، وهو أن قوم نوح أتاهم الشيطان وقال إنكم الآن تعرفون الصالحين ولكن ربما تنسونهم، فصوروا صورهم حتى إذا هلكوا ذكرتم صورهم ففعلتم أفعالهم، فامتثلوا لهذه الوسوسة وهذا التفكير. ولما مات هؤلاء ونسي العلم أتى الشيطان من زاوية أخرى فقال إن ماضيكم لم يتخذ هذه الصور إلا لأنهم يعبدونهم فعبدوا. وهكذا هذه الخصلة التي وقعت في قوم نوح استمرت في العالم، فتتابعت الرسل تحذير من أن يشرك الإنسان بالله أو يجعل بينه وبين الله واسطة، فاعبدوا الله مباشرة، وليشكر المسلم ربه أنه لم يجعل بينه وبينه واسطة. ثم اعلم يا أخي المسلم أن هذه الواسطة التي اتخذتها إما أنه ميت أو أنه جماد، فالميت لم يستطع أن ينفع نفسه حتى ينفعك، مات انقطع عمله من الدنيا، فمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية مما خلف في الدنيا. أما بعد موته ولا يستطيع، لا يستطيع يشفع له. فمن جعل بينه وبين الله واسطة فقد نقض لا إله إلا الله إن كان قد نطق بها، وإن كان ينطق بها ثم اتخذ هذه الواسطة فهو في الحقيقة لم يعرف معناها، وإن عرف معناها فاتخاذه الواسطة مكابرة، مكابرة ومضادة للقرآن والسنة. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه يجعل نفسه سيد ويجعل نفسه سائس في هذا القبر، فيستفيد أمورا دنيوية من القادمين لهذا الولي الميت وهذا النبي الذين يستشفعون به، فطغت عليه، طغى عليه حب المادة التي يستفيدها في هذا الطريق المحرم، هذا الطريق المحرم وهو الإعانة على الشرك. واسمع يا أخي المسلم قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما نعبدهم، فأمل الآية: إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لما أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه قال: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، اعبدوا الله مخلصا له الدين، وقفوا بوجه الرسول وقالوا: طلبنا الشفاعة من الأولياء ومن الأموات ومن الملائكة ومن الصالحين، هذه ليست عبادة، نريدهم أن يكونوا واسطة. فأعاب الله عليهم ذلك ورده وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا دعواهم، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يريدون القربة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينك وبين أحد وبينه واسطة في عبادتك، أرسل الأنبياء ليوضحوا لك الطريقة كي تسلكه، ثم ماتوا ولم يأتي على ألسنة الأنبياء أن استشفعوا بنا بعد الموت ولا أن استغيثوا بنا، قالوا: هذه شريعة الله وهذا أمر الله، اعملوا به واسلكوا الطريق. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، من هو كاذب كفار. فدل على أن الذين اتخذوا الوسائط كذبة وكفار، يعني حكم عليهم بهذه الآية. ويقول في الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض. وقد جاءت الآية العظيمة التي تكذب هؤلاء والتي وصفها علماء الشريعة بأنها تقطع عروق الشرك من القلب، ويقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية أيها الإخوة سماها العلماء الآية التي تقطع عروق الشرك من القلب. نتساءل ما وجه ذلك؟ اسمع كلام العلماء رحمة الله عليهم ونفعنا بعلومهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحدي من الله للكفار، ادعوهم فمهما دعوتموهم فإنهم لا يملكون مثقال ذرة، ذرة حبة من الرمل أو الذرة الحيوان المعروف، ما يملكون شيء لا في السماوات ولا في الأرض. والعادة جرت أن الذي ينفع هو الذي يملك، نعم أليس كذلك؟ بلى، هو الذي يملك. هؤلاء لا يملكون، إذن كيف ينفعون؟ كيف يدعون؟ في شخص ثاني قد ينفع وهو الشريك، فنفاه الله، هذا الأمر الثاني، فقال وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شريك في السماوات والأرض مع الله. فإذا كان ما له شريك، وعادة الشريك ينفع، لكن الله ما له شريك، فهؤلاء الوسطاء الذين اتخذتموهم لهم شركاء مع الله، إذن بطل التوسل بهم والاستشفاع بهم، لا يملكون وليسوا شركاء. فلربما يأتي واحد ويقول هم صحيح ما يملكون وليسوا هم ما يملكون ولا شركاء، لكن أعوان، لأن عادة الوزير يصير معين، فأبطل الله ذلك، هذا الأمر الثالث. ما لهم في من شرك وما له، أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي من جميع المخلوقات، من ظهير أي من عون. إذن ما له عون، بطل، بطل هذا الادعاء، بطل هذا الادعاء. فداروا من جهة أخرى وقالوا نريد شفاعة، شفاعة، لأن الشافع ينفع عند المستشفى عنده. نقول نعم صح ينفع، لكن أفضل الله هذا بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فأفضل الله سبحانه وتعالى جميع الطرق التي يتعلقون بها، فلا يصح أن يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله، بل اعبد الله مباشرة. لماذا؟ لأنك إن أردت الشفاعة من الأنبياء فلا يشفعون إلا إن أذن الله لهم، وإن أنت عصيت الله وأشركت بالله لم يأذن لهم أن يشفعوا لك. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا شرط. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا رضي الله عنك بإخلاصك لله العبادة وتعبده مباشرة من دون واسطة، رضي الله عنك ثم أذن لأنبيائه أن يشفعوا لك وللملائكة وللصالحين وللأولياء. لا وللأولياء. فاحفظ يا أخي هذه الآية الكريمة وتأمل معناها